الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ باب الربا، قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وعن معمر بن عبد الله. هذا كأني قرأتها، قرأتها خطأ ولا قفزتها خطأ. قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب الربا أحاديث تتعلق بأبواب الربا. من هذه الأحاديث حديث معمر بن عبد الله قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. وهذا الحديث له قصة، أن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرسل غلامه ليشتري له ماذا؟ صاعا، يشتري له صاعا من البر، أو صاعا من البر. نعم، صاعا من البر. فذهب فباع برا، صاعا من الشعير، فباع البر واشترى ماذا؟ الشعير. باع البر واشترى ماذا؟ الشعير. وحصل أنه يعني حصلت فيه المفاضلة، فأنكر ماذا عليه، ثم سرد هذا الحديث. شاهد هذا الحديث وهو قال: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. ثم فسر هذا ماذا؟ الطعام. والعلة يعني من جريان الربا في المطعومات مر معنا، وهو على الراجح الطعم والكيل. ومما يؤيد هذه العلة هذا الحديث، وهو حديث معمر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام، بمعنى أن الربا لا يجري إلا في المطعومات. والمقصود بالمطعومات هنا أيضا الأقوات خاصة. قال: الطعام بالطعام. وفي حديث أبي سعيد أيضا رضي الله تعالى عنه في صدقة الفطر، لما ذكر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج الزكاة صاع من طعام، ثم قال: والطعام الشعير. والطعام ماذا؟ الشعير. ثم ذكر باقي المطعومات. فاستدل العلماء على أن العلة في الربا في الأنواع الأربعة التي مرت معنا، وهي الشعير والبر والتمر وما يصلح هذه المطعومات وهو الملح، أن العلة في الثلاثة هي أنها من قبيل الطعام، أنها من قبيل ماذا؟ الطعام، أي من قبيل ماذا؟ القوت. وأضافوا إليها علة حتى تكون هذه العلة مركبة من وصفين: الوصف الأول الطعم، والوصف الثاني الكيل. ومن أين أخذوا الكيل؟ الوارد في الأحاديث، لأن الأحاديث يعني المذكور فيها البر والشعير والتمر هذه من المكيلات، هذه ماذا؟ من المكيلات. فركبوا العلة من وصفين، أي أن الطعام إذا اجتمع فيه وصفان، الكيل وهكذا الطعم، فإن هذا يجري فيه الربا. فإذا اتحد الجنس لابد من المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس لابد من المقابضة دون المماثلة. المقابضة دون ماذا؟ المماثلة. فعلى هذا قد تأتي بعض الأشياء هي من قبيل المطعوم، مثل الخضروات والفواكه، هذه مطعومات لكنها ليست بمكيلات، لكنها ليست بمكيلات، فلهذا لا يجري فيها ماذا؟ الربا. وقد تأتي بعض الأشياء هي من قبيل المكيلات لكن ليست من قبيل المطعومات، كالحنة والسدر وهكذا الأشنان، هذه مكيلات لكنها ليست مطعومات، فلا يجري فيها ماذا؟ الربا. معنى ذلك أن الربا يجري فيما توفر فيه وصفان، علة مركبة من وصفين، الوصف الأول الطعم، والوصف الثاني أن تكون من قبيل المكيلات. ومعنى ذلك أن هذه مكيلات، أي بمعنى أنها من الأقوات، أنها ماذا؟ من قبيل الأقوات، مطعومات أقوات، وهي من قبيل المكيلات، فهذا الذي يجري فيها ماذا؟ الربا. فإذا وجد الوصف وهو الطعم مع الكيل في أي ماذا؟ مطعوم من المطعومات، فهذا يجري فيه الربا. اتحد الجنس لابد من المقابضة مع المماثلة، اختلف الجنس لابد من المقابضة دون المماثلة. فإذا خلت من هذه الأوصاف، كانت مكيلات لكن ليست مطعومات، أو مطعومات لكن ليست مكيلات، فهذه لا يجري فيها ماذا؟ الربا، لا يجري فيها الربا. وبعض الأشياء قد تكون لا هي من قبيل المطعوم ولا من قبيل المكيل، لا من قبيل المطعوم ولا من قبيل ماذا؟ المكيل، فعلى هذا لا يدخل عليها ماذا؟ الربا. إذن عندنا التقسيم ثلاثي، القسم الأول الكيل والطعم، هذا هو الربا، والقسم الثاني ما لا يكال ولا يطعم، هذا ليس بربا، أو ما يكال ولا يطعم، هذا ليس من الربا، أو ما يطعم ولا يكال أيضا ليس هذا ماذا؟ من الربا. إذن العلة مركبة، وهذا الذي مر معنا أن هذا هو قول يعني مختار لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يختار هذا ماذا؟ القول، بخلاف ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، يختار أنه القوت الادخار، أنه القوت ماذا الادخار، يختار علة ماذا؟ المالكية. ومما يؤيد هذا القول كما قلنا هذا الحديث، حديث معمر بن عبد الله أنه قال الطعام بالطعام، ثم ذكر قال وكان طعامنا، وكان طعامنا هذا على أنه من قبيل يعني المبتدا والخبر الشعيرة، يعني طعامنا الشعير، فيدل على الحصر والقصر، أي بمعنى ليس لنا طعام في ذاك الزمن إلا الشعير. وعلى هذا على أنه ماذا؟ إذا قلنا على أنه خبر مقدم يفيد ماذا؟ الحصر، وكان طعامنا هكذا الشعير. وعلى الثاني على أنه ماذا؟ مبتدأ طعامنا، أي به الرفع، فيكون الغالب من الطعام مع وجود الأطعمة، في وجود أطعمة لكن الغالب عليها الشعير. وعلى كل هذا أو هذا، هذا أو هذا، فاستدل العلماء على أن الطعم علة من علل ماذا؟ الربا، لأن اقتران الحكم بالوصف يدل على العلية، اقتران الحكم بالوصف يدل على العلية. فقال الطعام بالطعام مثل بمثل، أي أنه من الربا إذا اختلف هذا الأمر، طعام بالطعام مثلا ماذا؟ بمثل. والمقصود بالمثلية كما يقول العلماء ها هنا القدر، المقصود بالمثلية ها هنا ماذا؟ القدر لا الوصف، القدر لا الوصف، لأنه لا يمكن للإنسان أن يبيع يعني كما يقال صاع من الطعام طيب مع صاع من الطعام طيب، عبث ما له أي معنى، عنده طيب لماذا يبيع الطيب؟ وهكذا إذا كان صاع بصاعين من الطيب هذا من الربا وأيضا من العبث، لا يمكن الإنسان أن يعطي صاعا فيأخذ صاعين، وكلاهما طيب، وكلاهما ماذا؟ طيب، فالأول عبث والثاني يدخل في باب الربا. فدل على أن الأمر مثلا بمثل، المقصود به القدر للوصف، المقصود به القدر لا الوصف. وتأتي المسألة الثالثة إذا اختلف من حيث الوصف، البر الرديء مع البر ماذا؟ الجيد، البر الرديء مع البر ماذا؟ الجيد. مر معنا حديث حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن هذا من الربا، بع القديم وخذ ماذا؟ الجديد بالنقود، بع القديم وخذ ماذا؟ بالنقود جديدا، وهذا قد مر معنا الكلام ماذا عليه. فهذا الحديث مثل ماذا؟ بمثل، المقصود به في القدر، المقصود به ماذا؟ في القدر. وكان مذهب معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه يرى أن البر والشعير صنف واحد وجنس واحد، ولهذا أنكر على غلامه، أنكر ماذا على غلامه، ولكن حديث عبادة بن الصامت يدل على أن البر جنس والشعير جنس، فإذا بيع مفاضلة صاعين من البر بصاع من الشعير لا حرج، لأن هذا جنس وهذا جنس، مما يدل عليه حديث عبادة، مما يدل عليه حديث عبادة، مع أن هذا القول قال به مالك والأوزعي، قالوا الشعير والبر شيء واحد. وأيضا أيد مذهبهم يعني فعل معمر بن عبد الله راوي ماذا الحديث، ولكن حديث عبادة بن الصامت يعتبر نصا، فإن البعير فإن ماذا الشعير يعتبر ماذا جنسا، والبر يعتبر ماذا جنسا، فإذا بيع مفاضلة فلا حرج، إذا بيع مفاضلة ماذا فلا حرج في مثل هذه ماذا الحال. فهذا الحديث كما قلنا يدل على العلية في جريان الربا في المطعومات. ما هي العلة؟ أنها من قبيل المطعومات. وما هي العلة الثانية التي تضاف إلى هذه العلة حتى تكون مركبة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكيل. فإن المذكورات من المطعومات مكيلة، فإن المذكورات من المطعومات البر والشعير والتمر هي من قسم المكيل، وهذا أحسن ما قيل في هذه العلة، أن العلة الكيل والطعم. ثم انتقل إلى الحديث الذي ماذا بعده، انتقل إلى الحديث الذي بعده من باب الفائدة، وهي ما يتعلق ما دام أن العلة هي ماذا الكيل وهكذا الطعم، فهل يدخل ماذا الحليب، هل يدخل الحليب واللبن في الربا ويجري فيه ماذا الربا على هذه العلة؟ نعم، فإن هذا الحليب وهذا اللبن مما يكال عندهم، كان مما يكال عندهم، وأيضا هو من قبيل المطعومات. ولهذا يقول بعض العلماء لا حرج أن الشيء قد يكال وقد يوزن، قد يكال وقد يوزن إذا كان من المطعومات، إذا كان ماذا من المطعومات فألحقوا هذا بهذا فأجروا أيضا. وهذا على جماهير العلماء أن الربا أيضا يجري في الحليب. فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالجنس، إذا كان هذا حليب البقر مع حليب الإبل، القصة المعروفة عندنا، وهو أن هذا اختلف الجنس، فلا حرج من المفاضلة لكن لابد ماذا من المقابضة. لبن الإبل لبن بلبن، الغنم لبن بلبن، هذا لابد فيه من المقابضة مع المساواة، وإلا يدخل الإنسان في ربا، إما ربا الفضل وإما ربا ماذا النسيئة. فقاسوا هذا على ما مر معنا، قاسوا هذا على ما مر ماذا معنا. ثم انتقل إلى الحديث الثاني الذي بعده، وهو حديث فضالة بن عبيد، حديث فضالة بن عبيد قال رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة، والقلادة مر معنا، وهي الذي يعني توضع في العنق، هذه هي القلادة، يقلد بها الإنسان، تقلد بها ماذا المرأة. يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، باثني عشر دينار، والدنانير والدراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت توزن، لم تصك إلا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، كانت توزن، يوضع في الميزان الذهب أو الفضة وتوضع الثياب جانبا فتوزن هذه ماذا السلع، توزن هذه ماذا السلع. فيقول اشتريت قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، الذهب معروف والخرز، الخرز المعروف هي الحبات الذي يعني تشك ماذا في الخيط، الله أعلم من أي شيء هذه ماذا الخرز، على كل هي من غير الذهب، هي من غير ماذا الذهب، بمعنى أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفيها غير الذهب وهو ما يسمى بالخرز. قال ففصلتها، أي أخرجت الدنانير الذهبية جانبا، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، معنى أنه دفع 12 دينارا فأخذ أكثر من 12 دينارا وقلادة، وقلادة مع الخرز. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. فذكر العلماء مسألة عند حديث القلادة، أولا حديث القلادة مما يستفاد منه فيه رد على من جعل الذهب الذي أصبح ماذا حلي أنه من قبيل ماذا السلع، فيجوز أن يشتريه الإنسان يعني ماذا مقابضة وتقسيطا ودينا، أن هذا مرجوه، أن هذا القول ماذا مرجوه، فهذه قلادة مما يتزين به، هذه قلادة مما يتزين ويتجمل ماذا به، أي خرج بالصنعة عن مراده، لم تصبح أثمانا، لم تصبح ماذا هذه القلادة ثمنا، وإنما أصبحت سلعة من السلع يتزين ماذا بها، سلعة من السلع يتزين بها، لأن هذا قول بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ومنهم ماذا ابن القيم، قال شيخ الإسلام وهكذا ابن القيم، فإن الذهب والفضة إذا خرج بالصنعة أصبح سلعة من السلع، فجاز أن يباع بجنسه من الذهب أو من الفضة مقابضة أو من دون مقابضة، تقسيطا أو دينا إلى آخره. قال لأنه أصبح سلعة من السلع، ما له علاقة بالذهب. وهذا الحديث رد على هذه المسألة، فإن القلادة سلعة. مع هذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تباع. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تباع، ففيه إفساد هذا البيع، هذا ذهب مقابل ب يعني ماذا؟ حلي من الذهب أو بقلادة فيها ماذا من الذهب، وكان المقصود هو ماذا؟ الذهب. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع. إذن شراء الذهب تقسيطا أو كذلك يعني ماذا بالآجل شراءه أو دينا، كل هذا من قبيل الفاسد. فإن إذا اختلفت الأصناف وهي الأوراق النقدية مع الذهب أو مع الفضة فلا بد من المقابضة، والعلة الجامعة بينهما هي الثمنية، بين الذهب والفضة وبين الأوراق النقدية. إذن اجتمع في العلة واختلف في الجنس، فإذا اجتمع في الثمنية واختلف في الجنس ما الشرط عندنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فشراء الذهب تقسيطا أو دينا أو إلى الآجل إلى آخره نقول هذا من الربا. من أي أنواع الربا؟ من ربا النسيئة. من ربا ماذا؟ النسيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز له، ما قال هذه سلعة من السلع، أنت ما اشتريت الذهب بالذهب، وإنما اشتريت سلعة، لأن هذه أصبحت قلادة، خرجت بالصنعة عن الثمنية، فليست من قبيل الأثمان وإنما هي من قبيل السلع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الأمر، وإنما قال لا تباع حتى تفصل، أي حتى يقاس الذهب بالذهب، وأخذوا من هذه المسألة، وهي ما يتعلق بمسألة تسمى عندهم بمد عجوة ودرهم. ما معنى هذا الكلام؟ وهو أن يبيع الإنسان يعني شيئا يجري فيه ماذا الربا بمثله ومعه ماذا غيره أو معهما غيرهما. يعني لو باع الإنسان صاعين من البر بصاع ودرهم، ها هنا عندنا في هذا القياس صاع ودرهم، وها هنا عندنا صاعان من البر، وها هنا صاع من البر مع درهم، يعني باع باع ربوي ألا وهو البر الصاعين بربوي معه من غير جنسه وهو الدرهم الذي مع الصاع ماذا الآخر. فما حكم هذه المسألة؟ تسمى عند العلماء بمد ماذا عجوة. اشتهرت هذه المسألة بهذه، وهو أن يبيع الإنسان ربوي ومعه ماذا بجنسي ومعه أو معهما غيرهما. أو المثال الثاني، هذا صاع من البر مع درهم، وهذا صاع من البر مع درهم، يريد أن يبيع هذا لهذا، أو صاعان من البر مع صاع من البر ودرهم، أو مع كلاهما يعني من غير جنسي، هذا صاع ودرهم وهذا صاع ودرهم، وأن تجعله قياس في باقي الأشياء، يجعله قياسا في الذهب مع فضة، وفي المقابل الآخر ذهب ماذا مع فضة، أو صاع من الشعير مع ماذا مع شيء من التمر، وهذا صاع من الشعير مع شيء ماذا من التمر. فعلى كل، إذا باع الإنسان ربوي أي يجري في ماذا الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ماذا من غيره، أي من غير ماذا جنسه، فما حكم هذه المسألة؟ قلنا هذه المسألة تسمى عند العلماء بمد عجوة. ماذا يقول جماهير العلماء في هذه المسألة؟ قالوا هذه ممنوعة، هذه من الربا، إن لم تكن من الربا فهو من وسائل الربا. كيف من الربا؟ يقولون عندنا وإن كان الصاع البر يقابل الصاع البر، صاع بر يقابل هذا الصاع البر، والصاع الثاني من البر يقابله ماذا درهم، وإن كان هذا الدرهم بسعر الصاع من البر، وإن كان هذا الدرهم بسعر الصاع ماذا من البر، ما الحل؟ قال يبيع الصاع بالبر هذا البيع الأولى، العقد الأول. العقد الثاني يشتري بالدرهم الصاع الثاني من البر. لماذا لا يفعل؟ قالوا حتى نسد ذرائع الربا، فإن من الناس من يتوصل إلى بيع الشيء بجنسه مفاضلة، فكيف يفعل هذه الحيل؟ قالوا هذه ما فيها حيلة، الدرهم يعدل الصاع الآخر من البر، والمسألة عند العلماء تقسيم ثلاثي، القسم الأول أن تكون هذه حيلة على الربا. كيف حيلة على الربا؟ يريد أن يتوصل إلى بيع الربوي بجنسه مع المفاضلة، الربوي ماذا بجنسه مع وجود المفاضلة، صاعان من البر مقابل صاع وقرطاس أو كرتون أو قلم لا يسوى إلا 5 ريالات، فيريد أن يتوصل إلى بيع البر بالبر مفاضلة فيضع مقابل الصاع الآخر قلم لا يعدل إلا 5 ريالات. هذه صريحة واضحة أنه يريد أن يبيع الشيء بجنسه مفاضلة، يريد أن يتوصل، وهذا كالمثال، يريد أن يتوصل إلى بيع الشيء بجنسه مفاضلة، فإن هذا القلم لا يعدل الصاع من البر الذي يقابله، فهذه الصورة لا إشكال فيها عند العلماء أنها من الربا عند شيخ الإسلام وعند الجمهور. الصورة الثانية كأن يكون الآخر يعني ليس بذاك الذي يعني ماذا يقصد، لو اشترى الإنسان بيتا، اشترى الإنسان بيتا ب1000 دينار وفي هذا البيت شيء من تزاويق الذهب، يعني مطلي ماذا ببعض الذهب أو موه ماذا ببعض الذهب لا يعدل إلا 5 جرامات، لا يعدل إلا 5 جرامات، فدفع ماذا في هذا البيت 1000 درهم، 1000 درهم، فهل هذا الآن المال مقابل البيت أو مقابل هذا الذهب؟ الذهب لا شيء في مقابل سعر هذا البيت. قالوا هذا لا يقصد عادة، هذا لا يقصد ماذا عادة، فمثل هذا البيع الحركي. أو يشتري الإنسان سيارة عليها بعض الأشياء داخل السيارة هذه، عليها شيء ماذا من الذهب، عليها شيء ماذا من الذهب، فيدفع ذهبا يشتري ماذا السيارة، وهذه تتبع السيارة أشياء يصير جدا من الذهب وليست مقصودة بالشراء، ليست مقصودة بالشراء، فهل هذا يدخل في باب الربا؟ هذا لا يدخل في باب الربا ولا يدخل في مد ماذا عجوة، لأن هذا لا يلتفت إليه أصلا، لا يلتفت إليه ماذا أصلا هذا الشيء اللي يصير من الذهب الذي سيشتري السيارة ب1000 دينار أو ب2000 دينار، وهذه ربما 2 جرامات من الذهب مطلي بها بعض الأشياء في السيارة، فهذه لا تدخل. إذن عندنا الآن سيارة وفيها ذهب، وهذا الإنسان اشترى ماذا يعني ماذا قدم ذهبا، قدم ماذا ذهبا، من المعلوم أن الذهب بالذهب هذا فبينهما مفاضلة ولا إشكال، بينهما ماذا مفاضلة ولا إشكال، فهذا لا يدخل في باب الربا، وقد نقل ابن قدامة شبه الإجماع على هذه المسألة في المغني، هذا لا إشكال فيها. الصورة الثالثة هي هذه الذي نحن فيها، وهو أن يبيع صاع من صاعين من البر بصاع مع درهم، والدرهم عادة يعدل الصاع الآخر. ها هنا نازع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال ما عندنا ذريعة للربا، ما عندنا أن هذا الرجل يريد أن يبيع الربوي ماذا بجنسه مع المفاضلة، ما يريد أن يتوصل لهذا الشيء، فإن هذا الدرهم يعدل ذاك الصاع، هذا الدرهم يعدل هذا الصاع، فيقول شيخ الإسلام في مثل هذه القضية لا حرج، هذا البيع لا حرج فيه ولا ذريعة إلى الربا. أما الجمهور يقول ممنوع عندنا هذا، ماذا يقول الجمهور؟ يقول نعقد العقد الأول، يبيع الصاع بالصاع الأول، هذا العقد الأول، الصاع العقد الثاني يأخذ الدرهم فيشتري الصاع ماذا الثاني، فيجعل المسألة على عقدين. يقول شيخ الإسلام هذا تعب، فإن بيع الصاعين بصاع بر مع ماذا مع درهم هذا المقصود، وأنتم تتوصلون بها الطريقة الأولى، ثم الطريقة الثانية يقول هذا عبث، أشبه ماذا بالعبث، لكن الجمهور راعوا ما يتعلق مسألة سد الذرائع إلى بيع الشيء بجنسه مفاضلة، سدوا أرادوا أن يسدوا هذا ماذا الباب. قالوا كما في باب العينة، باب العينة سيأتي معنا أشياء مفصلة واسعة في باب ماذا العينة، فإن الأشياء قد لا تباع خشية أن يقع الإنسان في بيع النقود بالنقود مفاضلة، في بيع النقود بالنقود مفاضلة فيدخل في ربا الفضل وربا ماذا النسية. قالوا نقطع الباب، نقطع ماذا الباب، لأن أبواب الربا خطيرة، أبواب الربا ماذا خطيرة. إذن عندنا 3 صور، صورة محل إجماع لا إشكال فيه أنها حيلة للوصول إلى بيع الشيء بجنسه مفاضلة، كما قلنا القلم مع الصاع بصاعين، وهذا الصاع يقابل القلم الذي ليس هو شيئا، لا إشكال فيه حتى عند شيخ الإسلام. الصورة الثانية كأن يكون هذا الشيء في السيارة أو في البيت لا يعدل شيئا، هذه أيضا الراجح أنها لا تدخل في باب الربا ولا باب الحيل للوصول إلى بيع الشيء بجنسه مفاضلة. والصورة الثالثة الذي قلنا هي محل الخلاف وما دل عليه هذا الحديث، ما دل عليه هذا ماذا الحديث، فيذكرون هذا المبحث وهي ما يتعلق بمد ماذا عجوة. تبقى عندنا مسألة، عندنا مسألة من المسائل وهي ما تحصل عند الصاغة من أصحاب ماذا الذهب، يأتي الإنسان يريد أن يبيع ذهبه وعلى هذا الذهب ماذا فصوص، على هذا الذهب فصوص، طبعا هذا الصائغ ما سيشتري منك الذهب على هذا الحال، سيخرج هذه الفصوص وهذه الألوان الذي لها زنة ولو كانت قليلة، ما يشتري منك إلا الذهب الخالص، وانظر إلى الظلم، فإذا باعك حسب عليك هذه الفصوص ذهبا، حقيقة هذه، إذا باعك حسب عليك هذه الفصوص على أنها ذهب، يوزنها عليك على أن ماذا ذهب، وعندما يشتري منك مرة أخرى يزيل هذه الأشياء، يزيل ولا يزيل لك إلا الذهب، يقول ذهبك جرام كذا وكذا بالتدقيق، وإذا باعك ما سيدق، يحسب عليك كل هذه الذي على هذا ماذا الذهب. هل هذا من الربا؟ نقول لا، هذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا. وإذا رضي المشتري لا حرج، إذا رضي المشتري فلا حرج، لكن عادة القوم هي هذه، عادة القوم هي هذه فيما يتعلق بالبيع والشراء بالذهب المخلوط بغيره، بالذهب المخلوط ماذا بغيره. إذن هذا الحديث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، فيه أن المعاملة إذا حصل فيها الربا وإن كان الإنسان الذي عامل جاهلا نقول ليس عليك إثم، لكن البيع لابد يعني يبطل، ليس عليك إثم، ولكن هذا البيع تعيد الذهب وتأخذ نقوده إذا حصل شيء من الربا، كمثل هذه المسألة، يبيع الإنسان القديم بالجديد مفاضلة، يبيع الإنسان الجديد بالقديم ماذا مفاضلة، وكان يجهل، وكان يجهل هذه ماذا المسألة، ولو كان كلاهما يجهل نقول ترجع فتعيد، لأن هذه من حقوق الله. أما إذا حصل أن الإنسان تصرف فيه أو أبى الصائغ أنه يعيد هذا ماذا الذهب فالإثم عليه، فالإثم عليه، وإلا فهذه المعاملة باطلة وفاسدة. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، أي أرجع المبيع، ما في بيع هنا، ما في بيع ماذا ها هنا. فيستفاد هذه ماذا المسألة، يستفاد من هذا الحديث ماذا هذه المسألة. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الحديث الذي بعده، إلى الحديث الذي بعده، قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني آجلا، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رواه الخمسة، صح الترمذي وابن الجارود، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أولا هذا الحديث هو حديث سمرة من طريق الحسن، من طريق الحسن البصري التابعي رضي الله تعالى عنه. وسماع الحسن من سمرة فيه ثلاثة أقوال العلماء، سماع الحسن من سمرة وهكذا من عمران بن حسين فيه ثلاثة أقوال للعلماء، من قائل أنه سمع منه مطلقا، ومن قائل أنه لم يسمع منه مطلقا، ومن قائل وهو الصحيح أنه سمع حديث العقيقة، سمع حديث العقيقة. ما الدليل على أنه سمع حديث العقيقة؟ فإن ابن سيرين محمد عليه رحمة الله أرسل من يسأل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال من سمرة، فهذا نص في هذا المسألة. أما باقي الأحاديث، ولهذا يقولون الحسن رضي الله عنه عليه رحمة الله لما سمع الحقيقة حديث ماذا العقيقة من سمرة رجع مرة أخرى طمعا في أن يسمع ما بقي من الأحاديث، رجع مرة أخرى إلى سمرة الصحابي رضي الله عنه طمعا أن يسمع باقي الأحاديث، فمنع من الوصول إلى سمرة، منع من الوصول إلى سمرة. ماذا حصل؟ أخرج ولد سمرة، يعني ماذا كتب السمرة الذي فيها ماذا الأحاديث، أخرج فيها الكتب، فقال هذه كتب ماذا الوالد، أي أخذ هذه المسموعات من كتاب، أخذ باقي المسموعات من كتاب، فهي تتعلق بالوجادة، يعني بمعنى أنه ما قرأ على سمرة هذه الكتب، ولم يأذن له أيضا أنه يعني يحدث بها عنه، ولم تحصل الإجازة، لهذا امتنع العلماء من التحديث بأحاديث رويت عن الحسن عن سمرة من غير طريق ماذا من غير حديث العقيقة، قالوا نحن نتوقف فيها، نتوقف في باقي ماذا الأحاديث، لا إذن ولا سماع ولا إجازة من صاحب الشان وهو سمرة رضي الله تعالى عنه، أما حديث العقيقة فهو مسموع. وهكذا القول في الحسن عن عمران بن حسين، وهكذا القول في الحسن عن عمران بن حسين. والحسن البصري عليه رحمة الله التابعي الجليل وصف بالتدليس والإرسال في الصحابة خاصة، أما إذا روى عن غير الصحابة فأحاديث مقبولة عنعن أو لم يعنعن، ما في إرسال وما في يعني ما يتعلق بالتدليس، التدليس والإرسال خاصة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث هو من هذا الطريق، وليس بحديث العقيقة، ليس بحديث ماذا العقيقة، وإنما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، فهو من حيث السند يعني ضعيف منقطع، لم يسمع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، فهذا في عداد الأحاديث المنقطعة وهي من قسم ذا الضعيف. وأيضا هذا الحديث على معنى فيه نكارة، على معنى ماذا فيه نكارة، إلا أن يحمل على معنى واحد بالإجماع هذا الإشكال فيه، وهو بيع الكالئ بالكالئ، يبيع الإنسان حيوانا بحيوان كلاهما لم يقبض، كلاهما مؤجل. هذا مر معنا بالإجماع أن الإنسان إذا باع بالآجل السلعة مؤجلة والثمن مؤجلا، يريد أن يشتري حيوانا بحيوان وكلاهما مؤجل بعد شهرين ثلاثة أشهر إلى آخره، هذا بيع الكالئ بالكالئ، هذا بالإجماع لا إشكال فيه إذا كانت هذه ماذا الصورة. أما أحدهما معجل والآخر مؤجل كما يعني يحتمل هذا ماذا يحتمله هذا الحديث، أن هذا الحديث يعني من حيث المعنى السند انتهينا منه، لكن من حيث المعنى إن قصد المعنى الأول فالمعنى الأول صحيح، بيع حيوان بالآجل وحيوان بالآجل، أي الثمن مؤجلا والمثمن مؤجل، هذا إجماع لا إشكال فيه بأنه ماذا لا يصح، أن هذا البيع ما لا يصح. الصورة الثانية وهي ما يتعلق بحيوان مؤجل بحيوان ماذا عاجل، يبيع الإنسان يعني ماذا حيوانا، يعني هذا يدفع الثمن يجعله حيوانا، يدفع الثمن المسمى بالحيوان ويؤخر المثمن وهو حيوان. فهذا الحديث على هذا المعنى هل يعني ماذا هو يعني ماذا منكر، أي هذا المعنى هل هو منكر أو صحيح؟ نقول هذا المعنى منكر، هذا المعنى ماذا منكر. ومما يدل على أنه ماذا منكر ما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بعده، ما سيأتي من حديث عبد الله ابن عمرو بعده. ولذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث في باب الربا، لأن العلماء يتكلمون على مسألة هل يجري الربا في الحيوانات إذا باع الإنسان شاة بشاة، هل يشترط المقابضة أو لا يشترط ماذا المقابضة، وهكذا البعير بالبعير، وإذا اختلفت جازت يعني ماذا المفاضلة لكن لابد المقابضة، إلى آخر يذكرون ماذا هذا المبحث. الراجح أن بيع الحيوان بالحيوان لا يدخله الربا، باع الإنسان عاجلا أو آجلا يعني قدم حيوانا فيريد أن يأخذ مقابله ماذا حيوانا آخر الشهر، مقابله حيوانا ماذا آخر الشهر، هل في هذا مانع أو ليس في ماذا مانع؟ نقول هذا لا يدخل في باب الربا، هذا لا يدخل في باب ماذا الربا. إذن هذا الحديث سندا ضعيف ومتنا أيضا ماذا منكر إذا كان محمول على هذا المعنى، وهو النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ماذا نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أحدهما ماذا نسيئة، أما إذا كان كلاهما نسيئة هذا مر معنا، هذا إجماع كالة بالكالة، لكن أحدهما معجل والآخر مؤجل فهل هذا يدخل في باب الربا، أي من شرط الحيوان أن يكون كلاهما ماذا مقبوض؟ نقول الحديث الوارد منكر من حيث المعنى وضعيف من حيث ماذا السند. ومما يدل على ماذا على نكارته أنه قد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، كانوا يبيعون البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع في صفية رضي الله تعالى عنها 7 من الأرؤس من المماليك، والمملوك تعرفون جمهور العلماء على أنه يلحق بالبهائم، يلحق ماذا بالبهائم، فاشتراها مقابل هذه الأرؤس ماذا من البهائم. وهكذا أيضا ما جاء من حديث ابن عمر أيضا أنه باع كذلك يعني ماذا شاة بشاتين أو جمل ماذا بجملين. فالشاهد أن الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا. إذن بيع الحيوان بالحيوان لا يدخل في باب الربا، باع الإنسان شاة بشاة أي يشترط المماثلة ولا المقابضة، وباع الإنسان جملا بجمل إلى آخره. لكن ما يتعلق بالسلف كون الإنسان يعطي جملا فيطالب بجملين، يعطي شاة فيطالب بشاتين، هذا إجماع لا يجوز، لأن هذا يدخل في باب الدين وفي باب القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ونقل الإجماع على هذه المسألة ابن قدامة، نقل الإجماع على هذه المسألة ابن قدامة. في باب الدين ممنوع، في باب الدين أن يبيع الإنسان يعني حيوان بحيوان مفاضلة، نقول هذا ممنوع، يعطي الإنسان حيوان ويطلب ماذا حيوانين فهذا ممنوع، يدخل في باب الربا. لكن المسألة بيع، المسألة بيع، بيع الحيوان بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه، هل يدخله الربا ربا الفضل أو ربا النسيئة؟ نقول لا يدخله الربا، لا يدخله ماذا الربا كما قلنا، إلا في حالة إذا كان هذا آجل وهذا آجل، هذا دين وهذا دين، كلاهما لم يحصل به ماذا التسليم للثمن وللمثمن، فهذا أمر ماذا محرم، هذا أمر محرم ولا يصح. فهذا الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف من حيث السند، منكر من حيث المتن. يبقى عندنا ويا ليت المصنف عليه رحمة الله ذكره، وهو أن يبيع الإنسان الحيوان باللحم، أن يبيع الإنسان، وسيأتي اللحم باللحم، يبيع الإنسان الحيوان ماذا به؟ اللحم. فيبيع الإنسان شاة مقابل لحم، يبيع الإنسان شاة مقابل لحم، إما أن تكون المدفوع هي الشاة والثمن والمثمن هو اللحم أو عكس. فما حكم هذا؟ جاء حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، والراجح أن هذا الحديث مرسل، الراجح أن هذا الحديث ماذا؟ مرسل، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح في الإرسال قول سعيد بن المسيب أن يرويه مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيع الحيوان يعني ماذا؟ باللحم. لكن يبقى عندنا المعنى، نأتي إلى ما يتعلق باللحم، هل اللحم مما يجري فيه الربا؟ نقول نعم، اللحم مما يجري فيه الربا عند جماهير العلماء، اللحم مما يجري فيه الربا عند جماهير العلماء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على التفصيل. فإذا باع الإنسان شاة مقابل لحم، نقول هذه على صورتين، إذا باع الإنسان شاة مقابل اللحم سواء كان هذا الثمن أو كان هذا ماذا؟ المثمن، ما حكم هذا البيع؟ قال العلماء هذا على صورتين. طبعا جمهور العلماء مباشرة يقولون هذا لا يجوز، بيع الحيوان باللحم هذا لا يجوز، ومن قائل يجوز، ومن قائل التفصيل، وتفصيل القول في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذا حصل بأنه يعني أخذ حيوانا مقابل ماذا؟ اللحم، وأراد به يعني الانتفاع بمعنى الركوب عليه أو الحرث عليه، لم يرد ماذا؟ عينه، وإنما أراد منفعته، فهذا لا حرج فيه ولا إشكال، بيع الحيوان باللحم على صورتين، إما بيع العين وإما بيع المنفعة. فإذا أراد أن يشتري المنفعة للعين، ما معنى المنفعة؟ يشتري هذا الحيوان إذا كان مركوب للركوب، أو كذلك يعني ماذا؟ للحرث، يشتري ماذا؟ للحرث. ففي هذا الحال لا إشكال في هذا المسألة. الصورة الثانية، إذا اشترى الحيوان باللحم يريد اللحم، إذا اشترى الحيوان باللحم يريد اللحم، فما حكم هذه ماذا المسألة؟ قال العلماء هذا من الربا، لأن بيع اللحم باللحم ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه إذا كان من جنس واحد المقابضة مع المماثلة، وهذا في قول جماهير العلماء، في قول جماهير العلماء، لأن هذا مما يجري فيه الربا، لأنه مكيل، أو كما يقول شيخ الإسلام موزون، أخذ معنى المكيل، وأيضا هو من قبيل المطعوم، وهو من قبيل ماذا؟ المطعوم. ففي هذا الحال إذا باع الإنسان الحيوان باللحم وكان المقصود هو اللحم، هذا من الربا. من أي أنواع الربا؟ من ربا الفضل، إذا كان من جنس واحد، لحم شاه بشاه ويقصد ماذا؟ اللحم، فإن هذا يعتبر من ربا الفضل. كيف من ربا الفضل؟ فإن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، مر معنى الكومة من البر أو الصبرة من البر مقابل ماذا؟ المكيل المعلوم من البر. فبيع اللحم بجنسه وهي الشاه، هذا لحم شاه وهذه شاه، ويقصد بذلك اللحم، لكن ما ندري يعني كمية هذا اللحم، هل تعدل هذا ماذا؟ اللحم الذي في هذه الشاه، أو هذا اللحم الذي في هذه الشاه يعدل هذا اللحم؟ فقالوا هذا من ربا الفضل، الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، ففي هذه الصورة يعتبر ماذا؟ من الربا. فإن هذا اللحم أيضا معه ما ليس بلحم، يعني ستزيله مثل الجلد، مثل القرون، مثل الأظلاف إلى غير ذلك، ويرجع الأمر إلى مدة عجوة كما يقال، يرجع الأمر إلى مدة ماذا؟ عجوة، أن يباع الشيء بجنسه ومعه ماذا؟ من غيره، أن يباع الشيء بجنسه ومعه من غير ماذا؟ جنسه. فعلى كل أرجح الأقوال في هذا المسألة، لأن من العلماء من قال هذا ممنوع، بيع الشاه باللحم ممنوع، وهذا قول الجمهور، ومنهم من أجازه، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إن كان المقصود العين أي يريد اللحم هذا ربا، وإن كان يريد المنفعة أي يريد مقابل هذا اللحم منفعة، الحرث على هذا المركوب أو الركوب على هذا المركوب، فهذا لا حرج فيه ولا يدخل في باب الربا. إذن عندنا بيع الحيوان، الحيوان انتهينا منه، عندنا بيع الحيوان باللحم، هذا التفصيل الذي مر معنا. تأتي المسألة الذي بعدها، وهي ما يتعلق ببيع اللحم باللحم، بيع اللحم باللحم، اللحم مما يجري فيه الربا عند جماهير العلماء، اللحم مما يجري فيه الربا عند جماهير العلماء، لأنه من قبيل المكيل، وبعضهم يقول هو موزون قام مقام المكيل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من قبيل المطعوم، بمعنى أن هذا قوت، أن هذا ماذا؟ قوت، وأيضا من المكيلات في يجري فيه الربا. فما هي القاعدة عندنا؟ مرت معنا، إذا كان لحم شاه بلحم شاه أي من جنس واحد، ما الشرط الذي مر معنا؟ التماثل مع المقابضة، التماثل مع المقابضة، وإذا اختلف الجنس نقول في هذه الحالة لابد من المقابضة دون المماثلة، لحم الإبل مع لحم الغنم، لحم الإبل مع لحم البقر، وهكذا، فيكون الشرط فيه المقابضة دون ماذا؟ المماثلة. قالوا فهذا يجري فيه الربا، هذا يجري فيه الربا لاجتماع العلة فيهما وهي الكيل وكذلك يعني ماذا الطعم، الكيل ماذا والطعم، فيجري فيها الربا فتدخل في باب الربا، تدخل في باب الربا، فهذه أيضا ممنوعة. هل يدخل في ذلك السمك؟ قالوا السمك يدخل، لو باع لحما يعني لحم يعني ماذا لحم اللحم هذا المعروف مع السمك تختلف الجنس، لكن لابد من المقابضة، لابد من المقابضة، فأجروها جعلوها قاعدة مضطردة في كل اللحوم، حتى أنهم أدخلوا الجراد، حتى أنهم أدخلوا ماذا لحم ماذا الجراد في هذه ماذا المسألة. فعلى كل هذه بيع اللحم باللحم يجري فيه الربا، بيع اللحم باللحم يجري فيه الربا، فلابد من اجتماع، إذا اجتمع الجنس، إذا اجتمع مدى الجنس فلابد من المقابضة مع المماثلة، اختلف الجنس فلابد من المقابضة لكن دون المماثلة. إذن عندنا ثلاث صور، بيع الحيوان بالحيوان هذا إن كان دينا من باب القرض يعني بعير بعيرا من باب القرض إجماعا حرام، إن كان من باب البيع فنقول هذا لا حرج، إن كان من بيع يعني حصلت يعني مفاضلة أو نسية، يعني باع جمل بجملين في إشكال ما يدخل في باب الربا، لو باع يعني جمل بجملين أحدهما مقبوض الآخر ماذا يعني مؤخر هذا لا إشكال فيه. إذا عندنا ثلاث صور، باع الإنسان جمل بجملين حاضرا نقول لا حرج ما في ربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسية. الصورة الثانية باع جملين بجمل، أعطاه جملا الآن وذاك أخر الجملين، نقول هذا أيضا لا إشكال لا يدخل في باب الربا. الصورة الثالثة وهي ما يتعلق يعني ماذا كلاهما ماذا مؤجل، نقول هذا حرام، نقول هذا حرام لأن هذا بيع الكالئ بالكالئ، هذا بيع الكالئ ماذا بالكالئ. فهذه ثلاث ماذا صور على هذه المسائل عند حديث سمرة. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما يورد بعض الأحاديث، هو حافظ ومعروف أنه من أهل الحديث، فتقول لماذا يورد الأحاديث الضعيفة، يورد الأحاديث الضعيفة، بل قد تكون عند الحافظ ابن حجر من الأحاديث الضعيفة والذي ترجح ماذا الضعف ماذا فيها عنده، فلماذا يريدها يريدها ماذا في كتابه بلوغ المرام، هو يريد الكلام على الأحكام، يريد الكلام على الأحكام، فقد لا يجد في الباب يعني ماذا حديثا يريد أن يتكلم على مسألة التي هي مشهورة بين الفقهاء، فيورد حديثا من أجل الكلام على أحكام هذا الحديث، وإلا فهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، تعرف الحافظ ومقام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم ذكر الحديث الذي بعده، ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو فيه كلام لكن يشهد له ما مر معنا، كلها في الصحيح، صحيح مسلم وبعضها خارج الصحيح، أنهم كانوا يبيعون يعني ماذا الجمل بالجملين، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى يعني صفية بسبعة أرؤس، وهكذا غيره اشترى جاريتين أو مملوكين بمملوك، وأحدهم يشتري الجمل بالجملين، أحاديث أثار وأحاديث واردة في هذا ماذا المقام تعضد حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه كلام، لأنه جاء من طريقين، جاء من طريق ماذا يعني ماذا ابن جريج يعني، وفيه خلاف في سماعه من عبد ماذا من عمرو، من ماذا من عمرو، وهكذا يعني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في خلاف في سماعه، وهذا الحديث أيضا يدور على ابن إسحاق وتكلموا ماذا عليه، فعلى كل هذا مع ذاك يحسن، بل مما يعضد هذا الحديث أيضا الآثار والأحاديث الذي ذكروها فيما يتعلق ببيع الحيوان بالحيوان. فذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا، أن يجهز جيشا، قال فنفدت الإبل فأمر أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين، ولابد أن أخذ البعير بالبعيرين شراء، أما إذا كان سلف إجماعا هذا ربا، إجماعا هذا ماذا من الربا، لأن القرض يجري في كل الأموال، القرض يجري في كل الأموال، ونقل الإجماع عليه وهذه مرت معنا، لكن هذه المسألة من قبيل الشراء. وقد يقول قائل الصورة واحدة، كيف نفرق بين كون هذا يشتري أو كون هذا يستدين؟ نقول يرجع إلى النية، يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وقرائن الأحوال تدل على المعنى، قرائن الأحوال يعني تدل على أنه اشترى أو أنه استدان، على أنه اشترى وباع أو أنه ماذا استقرض واستدان. قال بالبعيرين إلى إبل ماذا الصدقة، بمعنى أن هذا جرى فيه النسيئة، يعني حصل بأنهم أعطوه ماذا إبل مقدما، وأخروا فيما يتعلق، وأخر فيما يتعلق بسداد الإبل، فهذا يناقض حديث الحصن الذي أمامه تماما، فنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، حديث عبد الله بن عمرو باع الحيوان بالحيوان نسيئة، باع الحيوان بالحيوان نسيئة، فيدل على أن حديث الحسن يحمل على معنيين، بيع الكالة بالكالة لا إشكال، من حيث معناه لا إشكال أنه صحيح، لكن من حيث المعنى الثاني أنه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أحدهما مقدم والآخر مؤجل، نقول هذا منكر. لماذا منكر؟ يتعارض مع هذا الأحاديث، يتعارض مع هذا الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا كانوا يبيعون البعير والبعيرين بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في بيع أيضا المماليك، اشتري المملوك بالمملوكين. وتعرفون جمهور العلماء أن المماليك تقاس بالبهائم وبالأموال، تقاس بالبهائم والأموال، وذكروا الخلاف إذا حصل بأنه ماذا أتلف مملوكا خطأ، هل فيه الدية أو القيمة؟ على الخلاف عند الجمهور قالوا فيه القيمة، لأنه يلحق بالحيوانات، لأنه يلحق ماذا بالحيوانات، فبيع هذا المملوك بالمملوكين أو المملوك الواحد ستة مماليك أو سبعة ماذا مماليك، فهذا لا يجري فيه الربا. إذن بيع الحيوان بالحيوان بيعا لا يجري فيه الربا، وإن كان من جنسه، وإن كان من جنسه، بعير ببعيرين لا يدخل في أبواب الربا، لا يدخل في أبواب ماذا الربا. وما دام أن المصنف عليه رحمة الله قد ذكر بعض الأشياء، فلعلها لا ترجع معنا ماذا مرة أخرى، لأنه سيدخل في أبواب بيع ماذا العينة. ومن باب التذكير، وهو ما يتعلق بدرس الغد بإذن الله عز وجل، نجعله من أوله إلى آخره في بيع ما لا يملك الإنسان. نتحدث على الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو، والحديث الثاني حديث ماذا حزام بن حكيم بن حزام، ونتكلم عليهما من حيث ماذا الإسناد، ثم نتكلم على معنى الحديثين، ثم نذكر صور بيع ما لا يملك الإنسان في المصارف، في البنوك، في الشبكات. فهذا الكلام على هذه المسألة وهو بيع الإنسان ما لا يملك، لأنه من أكثر البيوع الآن. بيع الإنسان ما لا يملك هي من أكثر البيع الآن حاليا. قد تأتي للتصوير، هذا يصور باسم يعني كما يقال الاستيراد، وذاك يصوره باعتبار الاستصناع، وذاك يصوره باعتبار السلم، وذاك يصوره باعتبار بيع على المكشوف، وذاك يصوره صور كثيرة، سنأتي ماذا عليها بإذن الله عز وجل. فدرس الغد حتى لا ندخل بأبواب بيع العينة، نأتي على هذا المبحث وننتهي ماذا منه، ثم نرجع إلى كتابنا. فالشاهد يعني مما يلحق بهذه المسألة، وهو بيع التمر بالتمر، بيع التمر بالتمر، أحدهما يعني فيه نواة والآخر ما فيه النواة، النواة المقصود الذي تأتي داخله، الحبة هذا الذي تأتي داخله. في بيع الإنسان تمرا، وعادة التمر الذي يباع خال من ماذا، خال يعني من النوى، هو الذي يباع مرصع، هو الذي يباع ماذا مرصع، وكلاهما قد يباع وزنا، كلاهما الآن قد يباع ماذا وزنا، وهذه أكثر المبيعات الآن، البر والشعير والتمر الأكثر أنها تباع وزنا. فإذا بيع هذا التمر مقابل هذا التمر، وأحدهما خال من النوى، تعرفون النوى يعني ماذا اللي هو ثقل، وهذا يشبه حديث القلادة، يشبه حديث ماذا القلادة، القلادة هذه فيها ذهب وفيها خرز، فيها ذهب، واشتريت ماذا بالذهب. فهذا الآن يريد أن يشتري التمر بالتمر، لكن أحدهما فيه النوى والآخر ما فيه النوى، الآخر فيه النوى أحدهما فيه النوى والآخر ما فيه النوى، فهل يصلح مثل هذا البيع؟ نقول لا يصلح، لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. هل هذه وزن أي الحبات؟ نقول نعم لها وزن، هذه الحبات لها وزن في باب الربا، من حيث الكيل أو من حيث الوزن، من حيث الكيل أو من حيث ماذا الوزن. فكيف يفعل الإنسان؟ نقول بع هذا التمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بع هذا التمر وخذ نقودك واشتري التمر الآخر، وإلا دخلت في باب الربا. أو نقيه، أخرج النوى الذي فيه ثم وزنه، إذا أردت يعني التعب تتعب أخرج النوى. وهكذا إذا بيع النوى بالنوى، قد يقول قائل لعل أحد النوائين يعني النوى يعني هذا قد يكون فيه نوى أكبر من ذاك، يقول هذا مما يتسامح فيه. ولذا ذكر العلماء مسألة، وإذا باع الإنسان صاعا من البر بصاع من البر، لكن الآخر مشوب بشيء من الشعير حبات، هل هذا يؤثر؟ قالوا الشيء اليسير لا يؤثر، الشيء اليسير ماذا لا يؤثر. إذن تمر خال من تمر لا حرج من حيث الكيل والوزن، تمر مع النوى لا إشكال، تمر بدون النوى مع تمر مع النوى هذا يدخل في باب الربا، هذا يدخل في باب ماذا الربا. فانظر إلى دقائق مسائل ماذا الربا الذي يتكلم عليها العلماء. وكما يقال إذا رجعت الموسعات والمطولات، يقال هذه قطرة من مطرة، هذه فقط قطرة من مطرة فيما يتعلق بأصناف الربا، ولكن هذه كما يقال يعني تصوير، تصوير لأبواب ماذا الربا، وما زلنا فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يقول يعني أن بعض الإخوة إذا مر ربما تخطى بعض الكتب والدفاتر والأوراق التي فيها آيات وأحاديث وقد يكون التقصير من المتخطي وقد يكون التقصير من صاحب الكتاب يرميها كذا فهذه الأوراق والدفاتر والكتب تحمل آيات وأحاديث وهذه من شعائر الله عز وجل العظيمة من عظم شعائر الله عز وجل عظمه الله سبحانه وتعالى حبذا أن الإنسان يتنبه حبذا أن الإنسان يتنبه مثل هذه الأشياء وطالب العلم قدوة طالب العلم يعتبر ماذا قدوة ماذا لغيره فيما يتعلق بتعظيم شعائر الله عز وجل والإنسان لا يتساهل حقيقة نرى بعض الكتب مرمية على الطريق وأن تمر تتجاوزها ما تدري من أين تمر فالأخ يرفع ماذا كتابه ويجعله في يعني حذنه وشنطته أو على يعني ماذا حضنه فيحتفظ ماذا به يحتفظ ماذا به ولا يجعله عرضة لي كذلك عن ماذا للتخطي بارك الله فيكم الشيخ أحسن الله إليكم هنا سائل يسأل ما حكم بيع الجنبية مطرية مطرية رأسها بالذهب والخرز بيعها بالنقود وهل يجوز لبسها وفيها ذهب يسير أول المطرية بلاش مطرية بالذهب يعني رأسه الرأس مطري بالذهب والخرز هل يجوز أولا بيعها هل يجوز بيعها بالنقود تمام والثاني والثاني هل يجوز لبسها وفيها ذهب نعم أما بيعها تعرف يعني الذهب مع النقود إذا اختلف الجنس ما في مشكلة إذا اختلف الجنس إن شاء الله ما في مشكلة أن يشتري الإنسان الذهب بالنقود مفاضلة يبقى عندنا الإشكال الآخر وهو ما يتعلق بلبس هذه الجنبية جاء الترخيص فيما يتعلق بالفضة جاء الترخيص للرجال فيما يتعلق بالفضة أما ما يتعلق بالذهب فالحديث على عمومه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها وعمم النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه لا يستعمل إلا إذا اضطر الإنسان إليه كيف يضطر الإنسان يعني قديما السن قد ربما كان لا يركب إلا بالذهب هو من الرجال لا يجد الفضة أو لا يجد هذه الأشياء الصناعية الحديثة الآن قد يستغنى عنه لا نحتاج لا إلى الفضة ولا إلى الذهب فيما يتعلق بالأسنان لكن قديما كانوا يحتاجون إلى الذهب لأنه لا ينتن، أي لا يطلع منه النتن بخلاف الفضة قديما. فإذا اضطر الإنسان قديما يعني لاستعمال ماذا الذهب وهو من الرجال لا إشكال، أما حديثا في استعمال الرجال للذهب تبقى الأحاديث على عمومها، هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، وهذه تدخل في باب الذهب، هذه تدخل في باب الذهب نعم. حتى الجنبية نعم، السلاح الجنبية السيف، والأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف، الأحاديث الواردة لما تجدها في كتاب اللباس تجد هذا الحديث ذكره في باب اللباس، الأحاديث الواردة ضعيفة، فيبقى الأمر على عمومه والله أعلم. شيخ هنا سائل يكرر السؤال هذا، هل الثوم والبصل وما يشبه من البهارات يجري فيه الربا للعلة أنها تصلح للطعام؟ منهم من قال المتبلات لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملح لأنه يصلح به ماذا الطعام، فقالوا كل ما يصلح ماذا الطعام من المتبلات فتقاس، فتقاس على الملح والله أعلم. قال هنا السائل ما العلة من منع الإمام مالك بيع العبد بالعبدين، هل أنه يجري مجرى الربا أو يجري الربا في العبد؟ لا ذكروا لأن يعني مذهبه بيع الحيوان بالحيوان ممنوع، والحديث كما قلنا الحديث البارح حديث ضعيف، بل قد جاء ما يناقض هذا الحديث عن الصحابة كانوا يبيعون المملوك بالمملوكين، بل اشترى النبي صلى الله عليه وسلم صفية بسبعة أرؤس، أعطى سبعة أرؤس مقابل أن يأخذ صفية رضي الله تعالى عنها، فبيع المملوك بالمملوكين مملوك بالثلاثة حيوان بالحيوانين الراجح أنه لا حرج لوجود الأحاديث والآثار. ذكرتم شيخنا بيع الجواز بيع الإبل بالاثنين الواحد بالاثنين يعني نقدا، فإذا كانت النية اللحم، إذا كانت النية اللحم يعني يريد بذلك اللحم كما فصلتم قبل ذلك في كلام يعني شيخ الإسلام تيمي لا يريد المنفعة في التبادل، يعني يقدم لحما ويريد الشاه ويريد اللحم، يريد بذلك يعني البدل بدل الناقة بالناقتين يريد اللحم ولا يريد يعني المنفعة، يعني بادل الناقة بناقة يريد هذا يريد هذا الذي يظهر أن هذا ما يدخل في الله، لكن اللحم خاصة، اللحم خاصة أنه يعني يقدم لحما ويريد لحما مقابلة، لأن اللحم ما يكال، أما بيع الجمل بالجمل وهو يقصد من ذلك ما يريد إلا الجمل يريد اللحم فيما بعد، فهذا من قبيل المعدود ما هو من قبيل الموزون ولا من قبيل المكيل، بيع الجمل بالجمل فلا يدخل فيه والله أعلم، بيع الجمل بالجمل وإن كان قصد أنه سينحره ويأكله الذي يظهرنا بعيد هذا، هل هذا لا يدخل فيه هنا. هل يجوز تبادل الأجناس مفاضلة؟ قال السائل هل يجوز تبادل الأجناس مفاضلة لعله يريد الجنس بالجنس، هذا رفض فضل إيش البر بالبر مر معنا أنه مماثلة مع مقابضة، الشعير بالشعير، تمر بالتمر، الزبيب بالزبيب إلى آخره، إذا كان الأخ يقصد هذا فهذا. هل يجري بيع البر مع خبزه هل يكون فيه الربا ولا يختلف الجنس؟ نعم شيخ الإسلام يقول هذا خبز من الشعير وعنده حب من الشعير فيريد أن يشتري هذا بهذا، وذاك من حيث الكيل من حيث الوزن مجهول ما ندري كم سيزن وهذا معلوم، فهل هذا يصلح؟ شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول البر إذا أصبح خبزا خرج بالصنعة عن البر، يقول يجوز لكن الراجح أن العموم يبقى على عمومه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع البر بالبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم مقابضة مع المسألة، فهذا وإن كان مطبوخا أنه لا فرق أنه يبقى يجري فيه الربا، والحل ما هو الحل؟ بع لك يا أخي هذا البر خذ دراهم واشتري لك الخبزة إذا كان ولا بد من خبزة من الشعير أو البر. ونسائل أيضا هذا السؤال ما يتكرر، ما حكم من يشتري السلعة ويبيعها بضعف قيمتها وكأنه يريد أن يعرف هل هناك قدر محدد في الشرع في الزيادة في البيع والشراء؟ ما في، وأحل الله البيع يبقى حلال، إنسان يشتري السلعة في يبيعها بما يريد ما دام قد أخبر يعني ماذا المشتري، والمشتري يعرف أن أسعار فلان في الأعلى وأسعار فلان في الأقل، يقول سأشتري الأعلى، وهذا طبعا ما سيحصل لكن يجوز، لكن تأتي مسألة يسمى بالغبن، يغبن الإنسان ينزل السوق ما يدري على الأسعار فيشتري من فلان بألف والسلعة عادة في السوق 500، هذا مغبون ما يدري، يرجع إلى ذاك فيعطيه السلعة ويأخذ ماله، لكن إنسان يعلم أن هذه سعرها بألف ريال تباع بالسوق 500، قال أنا أشتري بالألف، يجوز ادفع لك 1000. فبيع هذه الأشياء ما في إشكال، كون الإنسان يعني تحدد السلع بسعر معين لا دليل على هذا. قال السائل هنا: ما حكم التعامل مع شركات التقسيط؟ هذا نأجله إلى يوم غد، هذا في الغد إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. تقسيط، لأنه يقول التقسيط هو الشورى. طيب. قال: أحسن الله إليكم، ما حكم من يعمل عروضات ويسجل الشري كذا وكذا واحصل على جائزة كذا وكذا؟ صح المروحة طارت الأوراق. إيش الصورة هذه؟ قال: ما حكم من يعمل عروضات ويسجل، يعني عروضات ويسجل اشتري كذا وكذا وتحصل على جائزة كذا وكذا، يعني مقابل الشراء، يعني يدفع مال ويأخذ هذه المشتروات في عروض، يعني يعني في عروض، ومن اشترى بخمسة آلاف عشرة آلاف عشرة آلاف يحصل على جائزة كذا كذا واشترى أكثر، يعني يدخل في باب السحب بعدها يسحب. نعم، هذه إذا مرت معنا الكلام عليها، قلنا الصورة الأولى إذا كان سيدفع في هذه السلعة بأكثر من ثمنها في السوق، هذا من الميسر ولا يجوز. السلعة هذه تباع في السوق بخمسمية العادة، هذا يبيعها بخمسمية وخمسين لأن فيها جائزة، فيشتري من المشتروات على هذه الصورة، نقول هذا من الميسر ولا يجوز. لماذا؟ لأنه دفع مالا يريد يعني ماذا مقابل هذا ماذا المال، قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل عليه، وقد مر معنا أن من دخل في معاملة هو فيها بين الغن والغرم هذا من الميسر. هذه الصورة ماذا الأولى. الصورة ماذا الثانية، وهو أن تكون بنفس السعر، أن تكون بنفس ماذا السعر، لكن لا حاجة للإنسان بهذه السلع، سيأخذها يرميها في الشارع، يريد يدخل السحب فيدفع أموالا، نقول هذا من الميسر أيضا وحرام ولا يجوز. الصورة الثالثة، عادة الإنسان يشتري هذه المشتروات وبسعرها في السوق، يشتريها ويحتاج إليها وبسعرها بالسوق، وفيتحصل على هذا ماذا على هذا الكرت فيدخل ماذا السحب، فهذه لا حرج فيها، هذه الصورة الثالثة لا حرج. والصورة الرابعة، يعطى كرتا وإن لم يشتري على الطريق، هذا ما في حرج، هذه أربع صور. هنا السائل يقول: ممكن توضيح في صورة بيع أنها يعني بيع الكالة بالكالة؟ بيع الكالة بالكالة دين بدين، كما قلنا إنسان يريد يشتري عسلا، متى؟ قال لك بعد ستة أشهر سأعطيك العسل، قال وأنا بالمثل سأعطيك المال بعد خمسة أشهر، تعاقد على هذا، هذا مشى في عنده عسل وذاك مشى ما عنده نقود، شغل ذمته بدين وذاك شغل ذمته بسلعة، هذا بالإجماع ما يجوز، هذا بيع الكالة بالكالة، نقلوا عليه الإجماع، نقلوا عليه الإجماع، وهو إشغال الذمتين من دون فائدة، هذا تعاقد سيدفع في العسل كذا وكذا وذاك سيعطيه ماذا عسلا، طيب هذا لا أخذ عسلا ولا هذا أخذ ماذا نقودا، وهذا ذمة مشغولة بالعسل وهذا ذمة ماذا مشغول بدين، لماذا تشغل ذمتك من دون مقابل؟ فهذا نقلوا عليه الإجماع أنه فاسد وباطل، وهو بيع الكالة بالكالة. وسيأتي حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عمر بيع الكالة بالكالة إسناده ضعيف، والإجماع قائم على معناه بالصورة التي ذكرناها. قال هنا السائل: كيف نجمع بين حديث القلادة وأصحاب محلات الذهب عندما يبيعون الذهب مع الخرز؟ طيب أنت تشتري بالنقود، ما تشتري بالذهب، إذا اشتريت بالنقود وهذه القلادة فيها ذهب وفيها خرز وفيها فضة لا حرج، هذا جنس وهذا جنس، ما في حرج فيما يتعلق، لكن لابد من المقابضة، أما المماثلة فلا، نحن نتكلم على ذهب بذهب، هذا ذهب فيه خرز وهذا ذهب ما فيه خرز، فيريد أن يشتري نقول لا، يفصل ذاك الذي فيه الخرز حتى يوزن الذهب بالذهب مثل بمثل مع المقابضة، أما كون الإنسان يشتري بالنقود قلائد أو هذه الأساور الذي مثلا الذي تلبس وفيها شيء ماذا من الخرز بنقوده هذا لا يدخل في النهي. هنا السائل يقول: هل تنصحون طالب العلم أن يدرس الفقه على المذاهب وخاصة المذهب الحنبلي؟ والله يعني طالب العلم يعني أولا يحاول يدرس علوم الآلة حقيقة، يأخذ ما استطاع من علوم الآلة تفيدك بإذن الله عز وجل كثيرا، حاول تتضلع فيها أصول الفقه وأعد الفقه، كذلك مقاصد الشريعة، علم الحديث، شيء من علوم العربية، أنا أنصحك حقيقة لو تضلعت في هذه الأشياء يصبح الفقه عندك يعني أحلى من العسل، تستطيع أن تتكلم في المسألة تفصل وتقسم وتفرع عليها وأنت مرتاح حقيقة. أما يهجم الإنسان على الفقه، لا حديث درسه ولا أصول فقه درسه ولا قواعد فقه درسه ولا عنده معرفة بمقاصد الشريعة ولو شيء كتاب يسير في هذا الباب، فيريد أن يدخل في باب الفقه. هذا سيأتي بالعجائب والغرائب، هذا الأخ سيأتي بالعجائب والغرائب. فحقيقة لا تتعجل يا أخي، لا تتعجل، وخاصة لطلاب العلم مبتدئين صغار، ما زلت في أول الطلب يا أخي، خذ لك يعني من هذه العلم، وهي سهلة بحمد الله، أن نصعب الأمر على الناس، هي سهلة بإذن الله عز وجل، لكن تأتي البيوت من أبوابها. ادخل باب الفقه من بابه، ادخل باب العقيدة من بابه، ما من فن من هذه الفنون إلا والأصول يمشي الإنسان عليها. إذا أردت أن تهضم المقاصد فعليك بالوسائل، إذا أردت أن تهضم المقاصد فعليك ماذا به؟ الوسائل، ولا تعجل، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليك. وخاصة حقيقة يا أخوان، الفقه والعقيدة وكل العلوم الآن أصبحت في هذا العصر مخدومة أكثر من العصر السابق، لكثرة الشروحات والصوتيات والمؤلفات. كان العلماء قديما بعضهم يبحث عن كتاب شرحا لكتاب آخر، بعضهم يستعير الكتاب وبعضهم يستأجر الكتاب، قديما ما كانوا يعرفون الكتب، بل بعضهم يقول تمنى أن يرى المغني لابن قدامة، يتمنى، وهو من العلماء الكبار، تمنى أن يكون في يده هذا الكتاب. الآن أدنى طالب علم عنده هذا الكتاب يذهب للسوق يشتري، لا تحمل كرتون يمشي البيت. أصبحت الأمور سهلة حقيقة، لكن الكسل، الكسل شغلنا، وأيضا الذي شغل الطلاب أيضا القيل والقال، وجاء الجوال وكمل الباقي، جاء الجوال وكمل الباقي بالساعات. والله يا أخوان تمر ساعة ساعة الإنسان ما يدري، أولا يكون الساعة الواحدة بعض الأشياء يقلب ما يدري الساعة الثالثة، ساعة مع هذا ولا شيء، كلها ضياع وهدرة والنكت إلى غير ذلك. فحقيقة أن هذا الجوال يعني كمل الباقي، الجوال هذا كمل الباقي. وزد على ذلك إذا كان الإنسان يدخل فيه في لهو ولعب، لهو ولعب، بل وزد على ذلك إذا كان الإنسان يدخل فيه في باب المحرمات، يدخل في باب، وإذا دخل أيضا في باب الغيبة والنميمة، يتكلم على هذا ويسب لهذا ويرسل رسالة لهذا وينشر الفتن بين الإخوة وبين المشايخ وبين طلاب العلم. حقيقة أن هذه الجوالات يعني أصبحت فتنة لنفسها، فتنة من نفسها هذه الجوالات، وأصبح يعني العالم هذا الذي تراه الذي كنا نسمع به أصبح في بيتك، كله افتح الشاشة كل العالم عندك، تريد أمريكا بريطانيا فرنسا كلها أمامك الآن. حقيقة هذه فتنة عظيمة يا أخوان، فتنة عظيمة. فإذا أراد الإنسان أن يتعلم وأن يتطلع ماذا من العلوم، حاول يعني تجعل لك يعني وقتا معينا، ساعة تقول ما أزيد، أرمي به الجوال هذا، جعل لك ساعة وقبل لك على الكتب والبحث والإطلاع وتحضير الدروس وتحضير المراجعات، أما والجوال بجانبك تراجع لأن نفسك هكذا سبحان الله، تجد نفسك مايل أدنى نرنا على الجوال، بل بعضهم سبحان الله حتى في الصلاة يسلم من الصلاة أخذ الجوال، يا أخي يقول الأذكار، صحيح بعضهم ما يقول الأذكار، مجرد أن يسلم من الصلاة وإذا بيفتح الجوال، إيش اللي بيجي في الجوال؟ إيش حواله بتجي ولا إيش يعني؟ إيش توقع؟ صحيح الجوال شغل الناس يا أخوان حقيقة. فذاك الجوال الذي كان قديما ما هو من اللمس والذكية هذه، كانت والله نعمة، كانت والله نعمة. كنا في دماج للأول وللثاني من الجوالات، بداية الطلب للجوال الأول وللثاني، ما ندري إيش الأخبار وإيش الذي يدور في الدنيا، تنزل أو أحيانا كنا ننزل المدينة إلى صعدة فتتصل يقولون فلان مات، فلان تزوج بعد شهر، ما أدري إيش حصل من الأحداث. أما الآن على طول تأتيك أخبار في الصين عندك مباشرة، أخبار في أمريكا عندك ماذا مباشرة. فحقيقة فيها خير وفيها شرور كثيرة، فيها خير لمن كان عاقل وفيها شرور عظيمة للذي عقولهم نصف خمدة كما يقال. بما أنكم ذكرتم نصيحة طلب العلم، فبماذا تنصحون طالب العلم؟ هل يبدأ بدراسة عند دراسة الفقه بالأصول والقواعد أم في المسائل الفقهية أم يجمع بينهما؟ نقول له إذا استطاع أن يجمع بين هذا وهذا طيب، أول لا شك أنه لابد أن يأخذ الكتاب فقهيا حتى يعرف كيف يعتمر، كيف يتوضأ، كيف يصلي، يأخذ بدايات في الفقه لابد له. لكن إذا أراد أن يتضلع في باب الفقه يصبح مدرسا مفتيا يحدث نفسه بهذه الأشياء، يرجع بعد ذلك إلى علوم الآلة، يرجع بعد ذلك إلى علوم ماذا الآلة. فالإنسان يجمع بين الأمرين قدر المستطاع، يجمع بين الأمرين، ومن جد واجتهد فتح الله سبحانه وتعالى عليه. لكن كما قلنا الكسل هو الكسل فقط. زيد الله خلاص. المراجع التي يمكن لطالب العلم أن يرجع إليها في المسائل الفقهية، والله من أحسن المراجع، لكنها تحتاج الإنسان يأخذ قبلها، وإلا كتب شيخ الإسلام وابن القيم في كل فن من الفنون حقيقة من أحسن ما يكون. كتب شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وجودها في مكتب الطالب العلم وفي بيتي حقيقة أنها من أنفس ما يكون من الكتب، لكن هي صعبة حقيقة، فلا بد أن تأخذ قبلها يعني كما يقال كتب للعصريين، ثم بعد ذلك ترجع إلى هذه الكتب، فهي مفيدة جدا جدا. بل سبحان الله بعض المسائل يوفر عليك ترجع إلى كتب الفقهاء تتوه حقيقة، تبحث عن مسألة فقهية تتوه في كتب الفقهاء، ترجع إلى كتاب هذين العالمين فتقرأ، وإذا به يفند المسألة يفصلها من حيث المقاصد ومن حيث المصالح والمفاسد وتصوير المسألة، شيء عجيب شيء عجيب هذان ماذا الشيخان. وترجع إلى كتب الفقه، ربما ترجع إلى المجموع، ترجع إلى المغني، تلتبس عليك المسألة تكون مبهمة مشتبهة، فترجع إلى كتاب هذين العالمين تجد الدرر، تجد الدرر على هذه ماذا المسألة. فحقيقة أن الإنسان لو أخذ مقدمات في العلوم ثم عكف على هذه الكتب، فحقيقة أن هذه الكتب من أنفس ما يكون، أمان أمان للإنسان، أمان من باب الانحراف في باب البدعة، في باب الكفر، في باب الفسق، في باب كذلك يعني ماذا مخالفة الأحكام الشرعية. حقيقة أن هذه الكتب مملوءة بالعلم، مملوءة بالعلم، وصايا العلماء عليها، وصايا العلماء على هذه الكتب، بارك الله.